الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مناقشة الجمهور في قولهم بعدم خروج تارك الصلاة من الملة وكنا قد ذكرنا من أدلة الجمهور قبل ذلك 5 أدلة آخرها الكلام عن حديث البطاقة وما يتعلق به لننتقل إلى الدليل 6 من أدلتهم وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم رواه أصحاب السنن وأحمد وصححه غير واحد من أهل العلم وقوله ثم تؤخذ الأعمال على ذلك أو ذاكم جاء في رواية ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك ووجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة عند الجمهور أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمدا كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وقال ابن العربي المالكي يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع والأول عندي أظهر ما زال الكلام لابن العرب لقوله ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض بفضلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم ونقل المبركفوري عن العراقي قوله يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها وشروطها ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع والله سبحانه يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات المفروضة وبهذا يتبين أن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال به على عدم كفر من ترك الصلاة بالكلي أما من يصلي ويترك فهو محل نظر وقد أجيب عما تقدم بما يلي لاحظ أن الحديث فيه توجيه من رب العالمين تبارك وتعالى للملائكة بل أمر من الله جل وعلا للملائكة بأن يتموا للعبد ما نقص من فريضته من تطوع. كلام الآن هيدور حول إيه؟ حقيقة هذا النقص في أي شيء؟ هل النقص في عدد الصلوات بحيث أنه بيصلي ويترك؟ هذا نقص ولا لا؟ وعليه 5 صلوات في اليوم والليل، لو صلى 4 وترك 1 نقص ولا ما نقص؟ حصل النقص. يبقى النقص ممكن يكون فين؟ في العدد بترك بعض الصلوات والإتيان ببعض. وممكن يكون فين؟ في ترك بعض الشروط أو الواجبات، ويكون كمن لم يصلي، باعتبار إيه؟ إن عدم الشرط وعدم الركن بيؤثر في المشروط أو في الشيء فيبطله. ويمكن أن يكون النقص فين؟ في السنن والهيئات والخشوع ونحو ذلك. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى كلمة أتم لعبدي أو وإن كان قد انتقص من صلاته شيئا، قال الله عز وجل لملائكته أتم لعبدي صلاته من تطوع. النقص ده يحتمل إيه الآن؟ كم وجه؟ 3، إما نقص العدد بترك بعض الصلوات والإتيان ببعض، وإما ترك إيه؟ الشروط والأركان، أو النقص كان في الشروط والأركان في تكون الصلاة كعدمها، أو النقص في السنن والهيئات والخشوع الذي يترتب على عليه مقدار الثواب في الصلاة، يعني الأسباب الباطنة لقبول الصلاة. طيب، على أي وجه يحمل الحديث؟ نأتي للإجابة على هذه الاحتمالات. أولا، اللي بيشترط لتكفير تارك الصلاة أن يكون تاركا بالجملة، فهذا الحديث إيه؟ خارج عن محل النزاع في هذا الباب. إحنا كلامنا الآن في من يصلي وإيه؟ ويترك، أو من ينقص من صلاته شيئا. أجيب بما يلي: أولا، أن الحديث يحتمل عدة معاني كما تقدم، فينبغي أن يحمل على ما لا يعارض النصوص الصحيحة الصريحة، فإن من ترك الفرائض رأسا فهو كافر لا تنفعه فريضة فضلا عن تطوع أو نافلة. ومعنى هذا أن يحمل هذا الحديث على النقص في هيئة الصلاة وكمالها لا على تركها رأسا. والدليل إذا أمكن تأويله، خلي بالك، الدليل إذا أمكن تأويله على أحد الوجوه فلا يستدل به على العموم ضد المخالف، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به تعين الاستدلال على أحد الوجهين. يعني احنا عندنا بنقول يحتمل ان يكون النقص في كذا، ويحتمل ان يكون في كذا، ويحتمل ان يكون في كذا. طالما انه ليس عندنا ما يرجح وجها على وجه او معنى على اخر، فالاصل ان نقول ان هذا الحديث خارج عن محل الاستدلال، لان اللي يحمله على وجه ليس كلامه مقبولا وكلام الاخر مردود. يعني واحد يقول انا احمله على ترك بعض الصلوات، اقول له ممكن. واحد يقول انا لا هحمله على ترك بعض السنن والهيئات والكماليات، اقول له ممكن. طيب، هل عندنا الان ما يعين او يرجح احد النظرتين على الاخرى؟ نعم. ايه هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يدخل الصلاه فيكتب له منها ثلثها او ربعها أو ثلثها، فهذا انقص بسبب عدم الخشوع في الصلاة. طيب، نحن نتكلم الآن عن ثواب ولا بنتكلم عن براءة ذمة بأداء صلاة؟ براءة الذمة. بس الحديث هذا نقصان فريق الشيخ. نعم، هذا نقصان من الأجل. هذا نقصان من الأجر بلا شك. لكن برئت ذمته بصلاته هذه أم لا؟ برئت. فاحنا بنتكلم الآن على من يصلي ومن لا يصلي، وحكم هذا وحكم ذاك. الاحتمال الثاني هنا غير وارد، اللي هو أن النقصان يكون بالمستحضر بالمستحبات والخشوع وهذه الأشياء، بهذه الأشياء أيضا تجز الصلاة، وقد لا ترتفع فوق رأسه قدر شبه إذا لم يخشع بالكلية. ها؟ مع الآن أنت علقت المسألة على الخشوع، وإنه لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفه. ليه؟ صلى ولا ما صلاش؟ صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعشر باعتبار أن أكيد هيحصل شيء من الخشوع في الصلاة يؤجر عليه، لكن لو افترضنا أو سلمنا أن لا يوجد خشوع بالكلية وأنه دخل الصلاة وخرج كأنه لم يدخل، هيؤجر؟ هيؤجر على إيه؟ إذا علقنا الأجر على الخشوع هيؤجر على إيه إذا لم يكن قد خشع؟ طيب، يبقى احنا هنا بنقول اذا تعدد الاحتمال في توجيه الحديث وليس عندنا ما يرجح وجها على وجه او توجيها على توجيه، فيبقى بنستبعد الاستدلال بهذا الحديث بالكلية. قلت وهذا ما تشهد له الاصول، وهو ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، مع أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، فقال في التمهيد: وأما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله أعلم في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها، أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له، فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه، إلى أن قال: وآثار هذا الباب تعضد هذا التأويل إن شاء الله تعالى، ولا يصح غيره على الأصول الصحاح. وقال ابن حزم رحمه الله: وأما من تعمد ترك المفروضات، ابن حزم أيضا لا يقول بكفر تارك الصلاة، وده طبعا يعني من أقوى وجوه الرد على المخالف إنك تأتي بإيه؟ بقول الإيه؟ من وافقه هو مش من وافقك أنت، لأن من وافقك معروف متهم خصم، أما من خالفك فعندما تستدل بكلام المخالف بيكون أقوى ولا لا؟ يكون أقوى. قال ابن حزم رحمه الله: وأما من تعمد ترك المفروضات واقتصر على التطوع ليجبر بذلك ما عصى في تركه مصرا على ذلك، فهذا عاص في تطوعه، لأنه وضعه في غير موضعه، لأن الله تعالى لم يضعه لتترك أو لتترك الفريضة، أي لم يضع التطوع لتترك الفريضة، بل ليكون زيادة خير ونافلة، أيوه، بل ليكون زيادة خير ونافلة، فهذا هو الذي يجبر الفرض المضيع، وإذا عصى في تطوعه فهو غير مقبول منه. والأصل عندنا حديث البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يتصور بالفعل أن الإنسان يضيع الفريضة ثم يقول بعد ذلك أن التطوع إيه؟ سيجبر هذا التضييع. وعلى كل، فالحديث كما قلت يحتمل أوجها، ما لم يأتي الدليل الذي يرجح وجها على آخر فيبقى الاستدلال به في غير محله. ثانيا: إن الزكاة وإن لم يكن فيها إلا فرض وفضل أو فضل، فلا يلزم من إكمال الفضل للفرض عدم فعل الفضل مطلقا، بل قد يكون الإكمال لخلل في الفرض من كونه ليس طيبا أو حابى به أحدا أو لم يتحر به أهله وغير ذلك من أنواع الاختلالات في الفرض. يعني نقوله إيه؟ إذا كانت الزكاة ليس فيها إلا فرض أو إيه؟ فضل. فكأنهم بيقولوا إن الفرض في الزكاة لا يدخله الخلل، وإذا دخله الخلل فبيكون خلل مفسد، كأنه لم يتصدق أصلا أو لم يخرج إيه زكاته. كذلك أيضا إذا كانت الصلاة ستكمل بالنافلة يبقى المكمل هنا هو الإيه؟ الفرض المضيع كالزكاة المضيعة، وليس نقص الإيه؟ وليس نقص السنن والكماليات التي ينبغي أن تأتي بها الصلاة. فبنقول لا، ممكن إنسان يخرج زكاته، ولكن يحابي إنسانا فيعطيها لمن هو مش هقول غير مستحق، ولكن من يوجد غيره ممن هو أشد حاجة واستحقاق، أو يدخله الشك هل المال اللي أخرج منه الزكاة مال طيب خالص أم فيه دخن فيه شوائب. ممكن يأتي عليه وقت ويشك هل خرج كل زكاته أم انتقص منها شيئا. فمثل هذه الأحوال تجعل الإنسان لتبرأ ذمته يعمل إيه؟ يقول أنا أتطوع وأكثر من التطوع، فإما أن يتم ما ساورني الشك في إخراجه، وإما أن يكون زيادة خير لي. حصل ولا مش حصل هذا الأمر؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فممكن الإنسان اللي بيخاف إن فرضته يكون دخلها شيء من النقص وإن لم يكن على ثقة من ذلك، ولكن دخلوا شيء من الإيه؟ الشك. فيطرح الشك إزاي؟ يقول أنا أتصدق، فإن كان في زكاتي المفروضة نقص أكمله الله عز وجل من التطوع، وإلا فسيكون هذا التطوع زيادة في درجتي، ولا يلزم أن تكون زكاته غير مؤداة كمن لا يصلي بالكلية. واضح الكلام؟ طيب، ثالثا لا يلزم من إكمال الفضل للفرض في الزكاة إكمال ذلك في الصلاة لاختصاص الصلاة عن سائر الأعمال كما هو معلوم. يعني بنقول إن في فارق بين الصلاة والزكاة، وكلامنا كله الآن بخصوص الصلاة، وقد اتفقنا على إن تارك الزكاة لا يكفر. فالخلاف بين في تارك الصلاة وليس في تارك الزكاة، فلا يقاس هذا على ذاك للفارق اللي وضعه الشرع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر بإيه؟ بالصلاة، ولم يعلقه بغيرها من الفرائض العملية، فلا تقاس الصلاة على الزكاة أو غيرها من الفرائض العملية. رابعا إن هذا الإكمال للصلاة المكتوبة إنما ينتفع به أو ينتفع به من تاب وأناب إلى ربه فأدى الصلاة بعد تركها وهو بهذا قد رجع إلى الإسلام. مكتوبة عندكم إلا؟ لا، هي إلا. فأدى الصلاة بعد تركها وهو بهذا قد رجع إلى الإسلام، والإمام أحمد نص على ذلك. طيب راجل ترك الصلاة وأنت قلت بكفره، فكيف يعود إلى الإسلام؟ قال يعود بالصلاة، لأن من خرج عن الإسلام بشيء وفعله عاد إليه، بل يشترط عليه أن يأتي به لكي يقبل منه إسلام. يعني لو أن رجلا خرج من الإسلام بسبب الاستهانة بالمصحف، أو أنكر أن هذا المصحف أو هذا القرآن كلام الله جل وعلا، هل يكفيه ليعود إلى الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط؟ إيه الشرط اللي يضاف إلى ذلك؟ وأن يقول مع الشهادتين وأن القرآن كلام الله جل وعلا. ليه؟ لأنه هو كفر بسبب، فلا يعود إلى الإسلام إلا بإصلاح ما أفسده أو ما كان سببا في خروجه من الإسلام. لا بد أن يقر. يعني لو أنكر نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله. وهكذا كل من خرج عن الإسلام بسبب، لكي يعود إلى الإسلام لابد أن يستدرك هذا السبب، فما أنكره لا بد أن يقر به. هنا كذلك الصلاة، هو ترك الصلاة وخرج من الإسلام بترك الصلاة، يبقى يعود إلى الإسلام بإيه؟ بفعل الصلاة. يبقى هنا بنقول إن هذا الحديث يرد عليه من عدة وجوه، أو جهة في الحقيقة هو إن الحديث له عدة احتمالات ولا ندري أي هذه الاحتمالات أرجح، فلا يتعين به الاستدلال لا على كفر ولا على غير كفر، ويخرج من أدلة المستدلين، سواء من قالوا بكفر من ترك صلاة واحدة أو ترك الصلاة بالكلية، أو من قال لا يكفر بترك الإيه؟ الصلاة. ومن أدلتهم بل اللي اعتبر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قاطع للنزاع في هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وأنا أذكر الحديث مع طوله طبعا اكتفاعا بمحل الشاهد أيضا، وإن كان محل الشاهد طويل لأن الحديث يحتاج إلى مناقشة متأنية إلى حد ما، لأن كما قلت لكم الشيخ الألباني اعتبره إيه؟ قاطع للنزاع في هذا الباب، وهيأتي كلام الشيخ بلفظه. بل إن الشيخ الرسالة المنسوبة إليه في حكم تارك الصلاة هي عمدتها هذا الحديث، كلام اللي ذكره في السلسلة الصحيحة لما صحح هذا الحديث أخذ وإيه؟ أخرج في رسالة مستقلة، ثم بعد ذلك الشيخ أضاف إليها بعض الاستدلالات التي تؤيد وجهة نظره. فهنشوف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني شوف الواحد لما يكون له حق عند آخر بيجادله إيه؟ بكل ما يستطيع لكي يسترد هذا الحق، كذلك يجادل المؤمنون ربهم لكي يشفعهم في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا على الإيمان والإسلام. يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وفي لفظ ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم. ركزوا معايا، لأن كل كلمة في الحديث هي كلها دلال. يعرفونهم الأول بإيه؟ بصورهم. لا تأكل النار صورهم لم تغش الوجه، ده في رواية. يبقى النار لا تقرب من الوجه بالكلية، مش مواضع السجود فقط. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا، فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ شو تركزوا معايا؟ اللي يعرفوهم، اللي يعرفوهم، ويعرفوهم بإيه؟ بصورهم. طيب، قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا كما أمرتنا، يعني أحدا يعرفونه، ثم يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا، حتى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، فيخرجون خلقا كثيرا. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير، قال ثم يقول الله شفعت أو شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون من أجسادهم أو فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتيم عتقاء الله. قال فيقال له مدخل الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة وذا محل الشاهد بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الحديث هو ما بنى عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رأيه في حكم تارك الصلاة في رسالته الموسومة بهذا الاسم، واعتبره قاطعا في محل النزاع، وتعجب ممن أهمل ذكره من العلماء السابقين استدلالا أو ردا. فقال رحمه الله وفي الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله صلى الله عليه وسلم فيه لم تغش الوجه ونحوه الحديث الآتي بعده إلا دارات الوجوه، أن من كان مسلما ولكن كان لا يصلي لا يخرج من النار إذ لا علامة له. ده كلام مين؟ خليكم معايا، سيبكم التخبيط. كلام ابن أبي جمر بيقول إن العلامة المميزة لمن يخرج من النار هي أثار السجود، فمن لم يكن يصلي فلا علامة له وبالتالي لن يخرج من النار. طيب، ولذلك تعقبه الحافظ في الفتح بقوله لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط. يعني هنا الحافظ بيتعقب ابن أبي جمرة بأن ممكن يخرج في قبضة الرحمن تبارك وتعالى من النار من لم يعمل خيرا قط، ومن ذلك أنه كان لا يصلي. واضح؟ طيب، لكن ده كلام الحافظ، لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ذا الكلام الشيخ الألباني، وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نفسه تعقبا على ابن أبي جمرة من وجه آخر. وطبعا التعقب لما يكون في نفس الدليل بيكون أقوى من إيه؟ إنك تتعقب بدليل أو برواية أخرى غير الرواية التي معك. نعم. وهو أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلين بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه. قال: وهذا ظاهر جدا لا يخفى على أحد إن شاء الله. إلى أن قال: وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله أنه لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جدا. يعني مرة دليل قاطع ومرة قوي جدا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: إذا عرفت ما سلف يا أخي المسلم فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة، ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا؟ لقد غفلوا جميعا فيما اطلعت على إيراد هذا الحديث الصحيح، مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته، ولم يذكره من هو حجة له، ولم يجب عنه من هو حجة عليه، وبخاصة منهم الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه مع توسعه في سوق أدلة المختلفين في كتابه القيم الصلاة وجواب كل منهم عن أدلة مخالفيه، فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير إلا اختصارا مخلا لا يظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة أيضا. إلى أن قال: مما يدل على أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في المرة الثانية وما بعدها، وأنهم أخرجوهم من النار، فهذا نص قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع فيه بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم، خلافا للكفار الذين لا يصلون تدينا وعقيدة. والله سبحانه يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى مختصرا. وقبل أن أعرض بمناقشة الشيخ رحمه الله تعالى، أعود وأكرر ما قلته في لقاء سابق من أننا تعلمنا من خلال عقيدة السلف ومنهجهم أننا لا نقدس أحدا ولا نرى العصمة لمخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الشيخ رحمه الله تعالى كان آية من آيات الله عز وجل في هذا الباب: ما كان يرضى بقول لا يرى ما يعضده ويدل عليه من النصوص الصريحة الواضحة، بل ربما خالف جماهير العلماء في مسائل تفرد بها. ليه؟ لأنه يرى أن الدليل معه، وإذا كان الدليل معه فلا عليه أن يخالف الدنيا كلها. وطبعا نعرف المسائل التي خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى معظم الأمة إن لم يكن سائر الأئمة، من ذلك مسألة الذهب المحلق، مسألة القطع به منع الزيادة عن 8 ركعات في صلاة التراويح أو القيام، مسألة إيه ثاني، مسألة عدم صحة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا لا لا، كشف الوجه فين هو موافق للجمهور فيه، هو موافق فيه للجمهور. طيب يعني المسألة يعني نقول مسألة ليس للعلماء القدامى فيها قول واضح يا جماعة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى لما يقول مثلا ببدعية القبض بعد الرفع من الركوع، أنا أقول العلماء القدامى ليس لهم كلام واضح فيها، إنما احنا بنتكلم عن المسائل اللي ممكن بالفعل واحد يقول إيه الشيخ خالف جمهور العلماء، خالف الأئمة الأربعة، خالف كذا، يعني المسائل اللي واضحة في المخالفة. مسألة وجوب أخذ ما زاد على القبضة في اللحية، مسألة وجوب جلسة الاستراحة، حتى إن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كان يسميها الجلسة الألبانية. أيوة يعني أيوة جماعة، يعني مسألة، لأن إحنا مشكلتنا الآن بالفعل أصبح مسألة التقليد الأعمى والتعصب المقيت لبعض الدعاة المعاصرين أو طلبة العلم المعاصرين أشد بكتير جدا من التعصب القديم اللي بنتكلم فيه وبننبذه وبنجرم أو بنؤثم الذين يقولون به، وخرجنا من تقليد إلى إيه؟ إلى تقليد آخر شعرنا أم لم نشعر. طيب الشيخ الآن بيتعجب من علماء الأمة السابقين جملة في حين أننا نقول لا ينبغي لمسلم أن يرى في نفسه من الكفاءة والقدرة على الفهم وتوجيه النصوص ما يغفل عنه سائر الأئمة المتقدمين. الشيخ نفسه كان يقول لما يسأل واحد في مسألة قل له يا أخي من قال بقولك هذا من السلف، ويقطع حجته بهذا السؤال من سبقك إلى هذا القول. طب إذا كانت المسألة كذلك يبقى الأصل إن إيه؟ أنا أتهم نفسي ولا أتهم السابقين، لأن كيف يتصور إن جماهير العلماء المتقدمين إلى عصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكل يهمل إيراد هذا الحديث، سواء من احتج به أو من احتج عليه به، كان المفروض إيه؟ يجيب عنه، يقول وإذا استدلوا بكذا فالجواب عنه كذا وكذا. فمعنى أن العلماء رحمهم الله تعالى لم يذكروا هذا الحديث في هذا الباب، إذا لهم فهم آخر لهذا الحديث، ورأوا أنه لا يصلح للاستدلال به في هذا الباب، لا القائل بالتكفير ولا القائل بإيه؟ بعدم التكفير. هذا هو الظن بعلماء الأمة أولا. هتقول طيب أنت الآن بتخالف الشيخ الألباني؟ لا، أنا بوافق الشيخ الألباني في القواعد اللي هو قالها، وإن خالفها في بعض تصرفاته فالأصل عندنا القاعدة ولا التصرفات الفردية؟ الأصل عندنا القاعدة، لأن كم من العلماء من أصل وقعد ثم في وقت من الأوقات غفل عن هذه القاعدة أو هذا الأصل وقال بخلافه، ده حصل ولا مش حصل؟ حصل. يبقى احنا لما نرجع لكلام العالم، يعني الان لما نخالف الشافعي رحمه الله قل انا خالفت الشافعي في الظاهر وانا موافق له في الحقيقة، الكلام ده يقبل ولا لا يقبل؟ كيف يقبل؟ وافقه في الاصول وخالفه في رأيه. خالفته في هذه المسألة لكني موافق له في اصله. يعني الشافعي لما يقول ان صح الحديث فهو مذهبي، ويأتي في مسألة ويقول فإن صح هذا الحديث فبه أقول، ويأتي بقول مخالف. ليه؟ لأن الحديث لم يثبت عنده. فأنا الآن تبين لي من خلال أقوال العلماء المتقدمين أمثال الشافعي رحمه الله تعالى صححوا الحديث، فلما أقول أنا أخذت بالحديث باعتبار قول الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، أبقى أنا موافق له ولا مخالف له؟ أنا موافق له، وإن كنت مخالف له فين؟ في هذه المسألة بعينها. فأنا في الظاهر مخالفه، لكني مخالفه في فرع، إنما موافقه في الأصل. والمعتبر الأصل ولا الفرع؟ معتبر الأصل. هنا نفس الكلام بنقول، الشيخ رحمه الله تعالى كان بيقطع من يجادله في مسائل بإيه؟ من سلفك في هذا؟ من سبقك إلى القول بما تقول؟ فإن ذكر له أحد السلف يقول طيب ونحن نعارضه بفلان وفلان وفلان من السلف، وإذا اختلف السلف في مسألة فليس لنا أن نخرج عن أقوالهم، ولكن نتخير من أقوالهم ما يقويه الدليل. ده كلام الشيخ بالحرف تقريبا في مسائل كثيرة جدا. فلما يأتي الشيخ ويذكر ويقرر بنفسه إن لم يسبقه أحد إلى الاستدلال بهذا الحديث ثم يقول إنه قاطع في محل النزاع، لا مش هنوافق الشيخ على ذلك، ولا نوافقه بأصله، لا نوافقه على ذلك، حتى وإن كان الشيخ الألباني هو تاج رسمي وهو كذلك رحمه الله تعالى. لأن الأدب والإنصاف يقتضي أن يتهم المتأخر نفسه بالنسبة إلى المتقدم. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك كلام الذهبي رحمه الله تعالى في خالد بن مخلد القطوان، قال إيه؟ لولا هيبة الصحيح لعدوه من مناكير خالد بن مخلد. شوف، لولا هيبة الصحيح لعدوه، ما قالش لعددته أنا، يعني هو طلع نفسه من الإيه؟ من المسألة بالكلية. ولكن لولا هيبة الصحيح، لولا ان البخاري خرج هذا الحديث حديث الاسراء بهذا اللفظ في صحيحه، لولا البخاري كانوا ايه؟ كانوا قالوا الحديث منكر. يعني لو لم يخرجه البخاري في صحيحه لقال العلماء ان الحديث ايه؟ من مناكير خالد بن مخلد. لكن اخراج البخاري، مجرد اخراج البخاري له حال بينهم وبين ايه؟ هو ده العلماء الذين يعرفون قدر السابقين. نعم، نأتي إلى مناقشة لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وأرجو أن تتسع الصدور لهذه المناقشة بالأصل الذي ذكرته. أولا، بنى الشيخ رحمه الله تعالى جوابه على أن المؤمنين يخرجون إخوانهم المصلين في أول دفعة، ثم ما بعد ذلك من دفعات لا يكون فيها مصلون. هي دفعة ولا دفعة يا شيخ عمرو؟ دفعة ولا دفعة؟ ها؟ بالفتح؟ طيب، في أول دفعة ثم ما بعد ذلك من دفعات لا يكون فيها مصلون. واستدل على ذلك بأنهم يعرفون إخوانهم بآثار السجود، فمن بقي بعد الإخراج الأول لم يكن من المصلين. خلاص، الشيخ بنا قول لكلامه على إن الذين يخرجون بشفاعة المؤمنين في أول مرة هم إيه؟ كل من كان يصلي، كل من كان يصلي، لأن المؤمنين يعرفونهم بآثار السجود فيخرجونهم. واضح الكلام؟ طب هذا الكلام مسلم به ولا غير مسلم به؟ وسلم به أن لسه قايل فإيه يعرفونهم بصورهم. طيب قلت وهذا غير مسلم لأن المؤمنين يعرفون إخوانهم بصورهم أو وجوههم، فإن منهم من أخذته النار إلى كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو ثدييه أو عنقه، ولا تغشى النار الوجوه، فالمعرفة تكون بالوجه لا بمجرد أثر السجود في الوجه فقط. في تعقب ابن تعقب الحافظ رحمه الله تعالى لابن أبي جمرة بعدي الشيخ قال إيه فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلين بداهته. هي هكذا في الكتاب، وأنا يعني نقلت بدون ما يعني أنظر من جهة العربية. فأخونا الشيخ زكريا الآن لم يكن فيهم مصلوه باعتبار إيه اسم يكن، نعم، لكن هي مكتوبة هكذا وأنا نقلتها يعني بدون ما أراجع يعني. طيب إذا احنا قلنا الآن الشيخ بنى جوابه على إن المؤمنين يخرجون إخوانهم المصلين في أول دفعة يعرفونهم بآثار السجود، وبالتالي كل ما خرج بعد ذلك ليس إيه من المصلين. قلنا هذا غير مسلم لأن المؤمنين يعرفون إخوانهم بصورهم أو وجوههم. وفي الحديث علامة أخرى وهي الوزن، سواء كان وزن شعيرة أو برة أو خردلة أو ذرة أو قيراط أو نصف قيراط، فإما أن يقال إن الدفعة الأولى عرفت بصورة الوجه فقط وما بعدها بالوجه مع الأوزان المذكورة، وإما أن يقال الدفعة الأولى عرفت بالوجه فقط وما بعدها بالوزن فقط، وعلى كلا القولين فليس في أحدهما أن الدفعة الثانية فما بعدها ليس فيها مصلون. كيف؟ والملائكة بعد ذلك أخرجوا قوما فيهم آثار السجود أيضا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، لفظ الحديث حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفون أو يعرفون بآثار السجود، وفي رواية لهما حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته، أراد أن يخرج برحمته لا بإيه؟ لا بشفاعة هؤلاء ولا أولئك، من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، فمن أراد الله أو ممن من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. يبقى هنا دعوة الشيخ رحمه الله تعالى إن كل من كان يصلي سيخرج بالدفعة الأولى أو مع الدفعة الأولى بشفاعة المؤمنين، دعوة إيه؟ مردودة بنص الحديث، لأن الملائكة ستخرج دفعة جديدة بإيه؟ بأثر السجود أيضا. يبقى هذا الكلام مقبول إلى الآن ولا فيه نظر؟ يعني لا ينبغي أن تسلم لي ولا الغيري، فنحن نناقش كما قلت مناقشة هادفة، الهدف منها إيه؟ أن ننظر هل بالفعل هذا الكلام مقبول ولا عليه تعقبات. الشيخ أبو الحسن السليماني في كتابه سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة توسع جدا في تخريج هذا الحديث وأتى تقريبا، يعني لم أرى أحدا أتى على كل طرق الحديث كما فعل الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المسألة، يعني أطال النفس جدا حتى الطرق الواهية والألفاظ الغريبة أتى بها أيضا، يعني لم يكتفي بذكر الطرق الثابتة فقط ولم يكتفي بما في الكتب الستة فقط، لا ده أتى على كل ألفاظ الحديث المتعلقة بهذا الباب، وانتهى إلى عدة فقرات. ذكر في الفقرة التاسعة أن الذين يخرجون أو أن الذين يخرجهم المؤمنون من النار يعرفون بصورهم لا بآثار السجود، كما يظهر من حديث أبي سعيد الطريق ألف وبه وزاي وجيم. وأما من يخرجون وفيهم آثار السجود ولم تأكل النار فهم الذين أمر الله عز وجل الملائكة بإخراجهم، وهؤلاء في الراجح هم الذين تخرجهم القبضة. وفي الآخر قال إن هذا القول إنما وصل إليه من خلال تتبع ألفاظ وروايات الحديث والنظر هل شفاعة المؤمنين كانت أول شفاعة، وهل هي متقدمة على شفاعة النبيين، وشفاعة الملائكة متقدمة ولا متأخرة، والقبضة هل هي من أراد الله عز وجل رحمتهم أم ماذا، وانتهى إلى هذا الذي سمعتموه. الدكتور عبد الله الزاحم في كتابه أيضا الاختلاف في حكم تارك الصلاة تعقب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قوله أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم، كتبها أيضا مصلين بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانهم. ووصفه هذا الاستدلال، الشيخ قال إيه؟ إن هذا الاستدلال ظاهر جدا لا يخفى على أحد إن شاء الله، ده كلام الشيخ الألباني. قال الشيخ الزاحم وهذا الاستدلال الظاهر أي عند الشيخ قد خفي علي جدا، ووجه خفائه أنه إذا كان المخرجون في المرة الأولى هم المؤمنين المصلين والصائمين وغيرهم فمن هم المخرجون في المرة الثانية؟ فإن قيل هم المؤمنون الذين اقتصروا على الشهادة فقط، لأن هذه الفئة من المخرجين ليس لهم علامات يعرفون بها لأنهم ليسوا من أهل الصلاة، فمن هم المخرجون في المرة الثالثة ومن هم المخرجون بالقبضة؟ فإن قيل إنهم في هذه المرات يخرجون من أهل الإيمان في كل مرة حسب إيمانهم، ففي المرة الأولى يخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي المرة الثانية يخرج من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان، وفي الثالثة يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، فتبين بهذا ضرورة الرجوع إلى الأحاديث الأخرى لبيان المراد بحديث أبي سعيد الخدري. وظهر أن الاستدلال بهذا الحديث ليس فيه زيادة على الأحاديث الأخرى في بابه، اللي هي أحاديث الرجاء اللي اتكلمنا عليها قبل كده، والعلماء اللي أوردوا هذا الحديث أوردوه ضمن أحاديث الرجاء أو أحاديث الوعد التي ذكرناها قبل ذلك. وأن عدم إيراد العلماء لحديث أبي سعيد الخدري عند كلامهم عن هذه المسألة مع أنه في الصحيحين ليس دليلا على أنهم أغفلوه أو غفلوا عنه، وإنما استغنوا عنه بالإشارة إلى ما ماثله من أحاديث الباب، وذلك أن حديث أبي سعيد هذا يدخل ضمن أدلة كثيرة في بابه، أعني باب الرجاء، يدل على هذا. شوف بقى الرجوع إلى فهم السلف وأين يضعون الحديث ومتى يستدلون به، مهم جدا إرادة الحديث في أي باب وعند إيه، عند الاستدلال على مسألة كذا أو مسألة كذا. العلماء أوردوا لفظ حديث أبي سعيد هذا ضمن أحاديث الرجاء، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، إلى غير هذه الأحاديث اللي ذكرناها في باب الإيه الرجاء أو الوعد. هنا قال بدليل أن ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، أو يدل على هذا أن ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن أورد أربعة أحاديث في هذا المعنى قال ومثلها كثير، واقتصر النووي على حديث واحد في الباب ثم قال وأشباهه كثيرة، ثم ذكر إشارة ابن القيم إلى هذا الحديث ومحل الشاهد منه. ابن القيم أيضا أشار إلى هذا الحديث ضمن أحاديث الوعد أو الرجاء، ثم قال فأنت ترى بعد ذلك أن عجب الألباني رحمه الله تعالى لا معنى له، لأن العلماء لم يغفلوا عن حديث أبي سعيد كما ظن، بل اكتفوا بالإشارة إليه أو استغنوا بما ماثله عنه، وأن استدلاله بهذا الحديث على هذه المسألة العظيمة مع ارتباطها الوثيق بمسائل الشفاعة والخلود في النار والإيمان قصور ظاهر لا يناسب المنهج العلمي، فإن من المقرر أن استنباط الأحكام من الحديث دون معرفة حاله وهل هو منسوخ أم محكم وهل هو مخصوص أم باق على عمومه إلى آخره، بل إن استنباط الأحكام من الأدلة، وده المهم، دون معرفة أقوال العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين يوقع في الزلل، وصاحبه لا يسلم غالبا من الخطأ والخلل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال السليماني في سبيل النجاة مما سبق يتضح أن تعجب شيخنا رحمه الله من العلماء الذين لم يستدلوا بما استدل به على عدم كفر تارك الصلاة تعجب لا يسانده الدليل، وارجع إلى ما قررته في القاعدة الأولى بين يدي هذه المناقشة، بين يدي في كلمة يدي سقطة، بين يدي هذه المناقشة، وكان قد قرر في هذه القاعدة أن أحاديث الشفاعة جاءت مختصرة ومتقصرة كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد في غير ما موضع وعليه، فتحمل الأحاديث المختصرة على المتقصرة طالما أن الجميع صحيح مقبول من جهة القواعد الحديثية، والغالب في خطأ من أخطأ في فقه هذا الباب هو عدم جمع طرقه أو طرق هو عدم جمع طرق أحاديث الشفاعة وإدراك هذه الحقيقة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وده صحيح، لأن الحديث إذا كان له أكثر من رواية فلا شك إن الرواية المفصلة بتبين المراد من الرواية الإيه؟ المجملة، وهذا ما حدث بالضبط في هذا الحديث. فرواية أبي سعيد الخدري فيها تفصيل في بعض المواطن وفيها إجمال في بعض المواطن، وضحها رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيأتي ذكرها إن شاء الله، وفيها كما قلت أو بينت إن الملائكة يخرجون من أراد الله عز وجل رحمتهم يعرفونهم بإيه؟ بأثر السجود، لا كما ظن الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ليس في الحديث ما ينفي عن المخرجين بالقبضة فعل الصلاة، فظاهر لفظ الحديث لم يعملوا خيرا قط يقتضي نفي عموم الخير عنهم، لأن كلمة خير نكرة أو خيرة نكرة في سياق النفي فتعم كل خير، وهذا الخير المنفي كما يتضمن نفي الصلاة لأنها من الخير يتضمن أيضا نفي الشهادة لأنها أساس كل خير، لكن لما كان هذا العموم ليس مرادا قطعا للإجماع على أن الجنة على الكافر حرام، تبين أن هذا العموم مراد به الخصوص، فهل يخص من هذا العموم أهل الشهادة فقط أم يخص أهل الشهادة والصلاة؟ ها؟ هنحتاج إلى ما يقوي هذا أو ذاك. واحد هيقول أهل الشهادة فقط، طيب إذا كان أهل الشهادة ناجين لمجرد أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعملوا خيرا قط، ما الفرق إذن بين أهل السنة والمرجئة؟ ها، في فرق؟ ما هم المرجئة قالوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الايه الكفر عمل. طيب هذا إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتوغل في المبيقات كما يشاء وترك الخير كله لم يأتي بخير قط، مع إن كلمة لم يفعلوا خيرا قط أو بغير خير قدموه ولا عمل عملوه تنفي عمل الظاهر والباطن ولا لا؟ ما كلمة خير تشمل الخير الظاهر والخير الباطن ولا تشمل الخير الظاهر فقط؟ هيقول لك احنا قلنا بوجوب الخير الباطني بأدل، والتانيين هيقولوا واحنا قلنا بوجود العمل الظاهري بايه؟ بأدل. واسمى هذا العمل الظاهر هو الصلاة، لان ليس في الاعمال تركه كفر الا الصلاة. والصحابة اللي او التابعي اللي قال هذا الكلام ونقلوا عن الصحابة أكيد فرق بين عمل الباطن وعمل الظاهر، لأنه قال إيه؟ ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. العمل هنا وإن أتت بالألف واللام المقصود بها الاستغراق ولا المقصود بها العهد؟ إيه متكلموا يا جماعة سك الليل؟ الاستغراق؟ اللي هيقول العمل ويحمل الالف واللام على الاستغراق يبقى عمل القلب وعلم الايه وعمل الجوار، واللي هيقولك لا ده عمل القلب لابد منه يبقى العمل هنا المقصود به الالف واللام انها للايه للعهد، يبقى العمل المقصود به هنا ايه؟ خلاص العمل الظاهر. يبقى جعلوا الصلاة من عمل الظاهر الذي لا يقاس عليها سواها، وألحقت بعمل الباطل اللي هم أوجبوه ورأوا أنه أصل في حصول الإيه؟ في حصول الإيمان. لكن لو قلنا إن الله تبارك وتعالى أخرج طائفة من الذين قالوا لا إله إلا الله فقط، فهذا يحتمل أحد أمرين، إما أن نقول بقول المرجئة بإن من قال لا إله إلا الله ناجي، وإما أن نقول أن هؤلاء هم قالوا لا إله إلا الله ولكن هيكونوا أصحاب عذر في ترك العمل، إما إن الوقت لم يسعفهم ليعملوا كمن قال لا إله إلا الله ومات ولم يقدم خيرا قط. هذا لا يؤخذ. نعم. هل هذا يؤخذ؟ هل هذا يؤخذ؟ لا احنا بنقولش يؤخذ، احنا بنقول دخل الجنة، يعني هؤلاء الذين أخرجهم الله عز وجل من النار أو أراد الله أن يرحمه. دخل المرة شكله فين؟ يقول إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرحمه وهو كان في النار. لا احنا بنتكلمش بخصوص الحديث الآن اللي معانا، احنا بنقول الآن اللي هيدخلوا الجنة بمجرد الشهادة، ما بنتكلمش في إن هم يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، احنا بنتكلم في من أدخلهم الله عز وجل الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله. إما أن نقول بقول المرجئة وإنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو نقول بإيه أن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وكان لهم عذر في عدم الإتيان بالعمل اللي جعلوا أهل السنة من الإيمان، فمن ذلك إن ما فيش مهلة أو وقت يعملوا فيه خير. أنا بتكلمش عن المؤاخذة الآن يا شيخ زكريا، بتكلم عن اللي دخلوا الجنة بلا إله إلا الله فقط بدون مؤاخذة، مش بخصوص الحديث، انا بكلمش بخصوص الحديث، انا بقول الان الله عز وجل يدخل طائفة الجنة بقول لا اله الا الله دون ان يفعلوا خيرا قط. المرجئة يقولون هذا لا مانع منه، صح ولا لا؟ اهل السنة يقولوا لا لابد من ايه؟ من عمل. طب هؤلاء لم يعملوا فكيف دخلوا الجنة بمجرد النطق بالشهادة؟ هيكون لهم ايه؟ عذر ان مفيش وقت يسمح لهم بالعمل، او هيكونوا اهل جهل بالاحكام الشرعية او ما يجب عليهم ان يفعلوه كما ذكرنا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. مش سامع حاجة طبعا في اخر الدنيا والصوت اللي فوق ده. حد يبلغني بقى، حد سمع منه او تعال هنا، تعال هنا، انت محرج ليه؟ الناس هتأذن لك. الله المستعان. ها الايه اللي هو ايه؟ معتقد المرجئة ايه؟ ولماذا سموا مرجئة؟ قول هو اللي هو اللي قال ده، هو يكمل. لماذا سماهم العلماء مرجئة؟ ماشي صح، ها يعني ايه؟ خرجوا العمل عن اصل الامة. طيب وضدهم مين؟ ضدهم مين؟ ضدهم اهل السنة، ضدهم الخوارج والمعتزل. جعلوا العمل اصل الايمان، واهل السنة ها جعلوا العمل من الإيمان. يبقى الفارق بينهم العمل من الإيمان عند مين؟ طيب لما الآن ننفي العمل بالكلي، يبقى هذا مؤمن؟ يا أخي أنا بقولك العمل من الإيمان، يبقى نقص إيمان. يعني الآن واحد مات ولم يقدم خيرا قط، هذا مؤمن ناقص الإيمان؟ طيب ما الفارق بين قول المرجئة ومرجئة الفقهاء وأهل السنة؟ خلاف لفظي؟ طيب خلاص رجع المسألة، لأن ليه قالوا كده؟ في مرجئة وفي مرجئة فقهاء وأهل سنة. المرجئة خرجوا العمل بالكلية من الإيمان، مرجئة الفقهاء قالوا لا، العمل ينفع ويضر لكن ليس له علاقة بأصل الإيمان، يعني جعلوه شرط كمان. دول مرجئة الفقهاء. ما احنا بنتكلم في كلام علماء قدام. هي الإشكالية في هذا الحديث أنهم حملوا قوله لم يعملوا خيرا قط على أنه مجرد الشهادة هذا هو الخير. طيب إحنا قلنا ليه الشهادة؟ لماذا أدخلوا الشهادة؟ قالوا لأن عموم هذا الحديث غير محفوظ، الحديث مخصوص بأدلة أخرى. والذين يقولون بوجوب الصلاة قالوا أيضا الحديث مخصوص بأدلة وجوب الصلاة وكفر تارك الصلاة. كما انك بتقول احنا خصصنا هذا العموم بأدلة، التاني يقول ايه؟ وانا ايضا خصصت هذا الحديث بأدلة كفر تارك الصلاة. هل كلام الاول يقبل وكلام التاني لا يقبل؟ انت خصصت بأدلة والتاني ايضا خصص بأدلة، وليس ما خصصته اولى من تخصيص غيرك. والعلماء بيقولوا، ودي قاعدة معروفة، ان العموم إذا دخله التخصيص أصبح ضعيفا في الاستدلال، لأن العموم المحفوظ أقوى من العموم الإيه؟ المخصوص أو اللي دخله التخصيص. طالما إنك خرجت أحد أفراد العموم من حكم العام، يبقى أنت إيه؟ خصصته بحكم جديد. معنى ذلك إن دلالة العام أصبحت إيه؟ ضعيفة. بمجرد إخراج بعض أفراده من حكمه يصبح ضعيفا، بخلاف العام المحفوظ الذي بقيت كل أفراده تحت حكم الإيه؟ تحت حكم العام، زي ما تقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، خلاص ده عام محفوظ لا يخرج منه مسلم ولا كافر ولا عاصي ولا فاجر ولا إنس ولا جن ولا أي شيء، فبيسموه عام محفوظ بخلاف اللي معاه. انت خصصته، خرجت احد افراده من حكمه، يبقى اصبح ضعيفا في الاستدلال، ونكمل المناقشة في اللقاء المقبل ان شاء الله.